هي لكن أي شخص المرأة الحرة تحت الحر تتضرر تحته تدفع سر خلع. اللي يدفع الضرر عن نفسه يدفع مقابل. بس ما يأخذ منه شيء. يعني لا أرجع عليه ما. اللهم صل وسلم. لعلكم تشوفونه هنا لأن هذا آخر دروس. هذا. السفر جمع. الله يعين وياكم. الحج خلاص. إيه لا الحج. الله يتقبل شيء. آخر دروس. يا بقرة ذنولون يا سمعت المنعوت ليش؟ نعت المنعوت سمعت